الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في القضاء، يعني في قضاء الصلوات وأحكام القضاء. ورد في الحديث الشريف في صحيحة رفاعة إن أمر الصلاة شديد، إن أمر الصلاة شديد، هذا أولا. وثانيا ورد في صحيحة زرارة يقضي ما فاته كما فاته، من القواعد الفقهية، يقضي ما فاته كما فاته. وثالثا أذكر لك يعني بعض النقاط الأساسية في مبحث قضاء الصلوات، أن مقتضى الأصل شنه؟ عدم سقوط القضاء في الفريضة إلا ما خرج بالدليل. وكذلك من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. يعني شنه مقتضى الأصل عدم سقوط القضاء في الفريضة إلا ما خرج بالدليل؟ مثلا الأصل في صلاة المسافر أن تكون تامة أم مقصورة؟ الأصل، مقتضى الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة، إلا ما خرج بالدليل لدليل خاص، كمن اتخذ السفر عملا لا، والمكاري أو الجمال مثلا الذي يختلف وليس له مقام 10 أيام يصلي تماما ويصوم شهر رمضان. أما الأصل اللي بالآية الكريمة إذا ضربتم في الأرض، الأصل في صلاة المسافر القصر، يتم لماذا؟ لدليل خاص، السفر مقدمة لعمله، من الذين بيوتهم معهم أهل البوادي، أو اتخذ السفر عملا له. وإلا ما هو مقتضى الأصل في صلاة المسافر؟ القاص. أحسن. هنا بالنسبة إلى قضاء الصلوات، الأصل في صلاة الفريضة سقوط القضاء أم ثبوت القضاء في الذمة؟ الأصل عدم سقوط القضاء إلا ما خرج بدليل، إذا وجد دليل على أنه مثلا لا يقضي ذاك شيء آخر. أيضا من المسائل المطروحة في أحكام القضاء، لا دليل على الفورية، يسموا هذا الفقهاء المواسعة مقابل المضايقة، اصطلاح فقهي، مضايقة يعني شنو؟ يعني الفورية. لا دليل على الفورية في قضاء الصلاة، ولكن لا ريب في حسن الاحتياط عقلا وشرعا، أخوك دينك كما قال سيد العروة رحمه الله، ما دام العمر، يعني مثلا عليه صلاة قضاء يريد يصليها بكرة بعد بكرة بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، ما دام العمر، ما دام العمر، إذا لم ينجر إلى المسامحة والتهاون في أداء التكليف. ولهذا الفقهاء يفتون في منهاج ما يصالح مثلا أنه لا يجب الفور في قضاء الصلاة، ولكن بحيث لا يصل إلى حد التهاون والاستخفاف في أداء التكليف. بعد ذلك نأتي إلى شرح اللمعة. قال الفصل الثامن في القضاء في الشرائع، المحقق الحلي رحمه الله قال هناك الركن الرابع وفيه فصول. الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد الخلل أو سهو أو شك. انتهينا بحمد الله من أحكام الخلل الواقع في الصلاة، الآن بحث جديد عبر عنه في الشرائع المحقق الحلي في الفصل الثاني في قضاء الصلوات، والكلام في سبب الفوات، ليش تفوت الصلاة، والكلام في سبب الوفاة، وفي القضاء واللواحق يعني مجموعة من المسائل. الفصل الثامن في القضاء قلنا الرواية الشريفة أمر الصلاة شديد ولهذا يقضي الأصل. قال الشهيد الأول رحمه الله يجب قضاء الفرائض اليومية يعني الصلوات اليومية. طبعا راحدي يستحب بأذان وإقامة أيضا يأذن ويقيم يقضي مثلا صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح بأذان وإقامة. يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات. عاد هني الفوات شنو؟ مع فوات الوقت يعني خرج الوقت كما عبر سيد الخوي في المنهاج مثلا. مع الفوات يعني فوات الوقت عمدا والعياذ بالله او سهوا او جهلا او لاجل النوم المستوعب للوقت او لغير ذلك. وكذا اذا اتى بها فاسده يعني صلى الصلاه باطله مثلا بدون طهور مثلا لفقد جزء يعني جزء واجب جزء ركني مثلا الاركان تكبيرة الاحرام او جزء واجب القراءة مثلا عبرت الرواية والقراءة سنة والتشهد سنة متعمدا اخلال بالواجب مبطل الصلاة لفقد جزء او شرط يعني مثل الطهارة قبلة او لفقد جزء او شرط يوجب فقده البطلان يعني قيد احترازي. احيانا فقد الجزء لا يبطل مثلا سهوا جهلا. فيجب قضاء الفرائض يعني الصلوات اليومية هذا مورد القضاء وين؟ في الصلوات اليومية مع الفوات قلنا يعني فوات الوقت. طبعا هناك روايات شريفة في المقام مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل صلى بغير طهور لا صلاة إلا بطهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال عليه السلام يقضيها. جملة خبرية يقضيها يقضي الصلاة جملة خبرية زي واحد ما يسافر يروح يجي سولف لكن هذه جملة خبرية لا لمجرد الإخبار. شغل الإمام عليه السلام وظيفة الإمام بيان الأحكام للأنام هذه جملة خبرية كفاية الأصول في المظفر مستعملة في مقام الطلب يعيد الحج من قابل يعني شنو يعني بكيف يريد الحج ما يريد واجب يعني يجب عليه إعادة مثلا من أفسد حجه بجماع مثلا قبل الوقوف بعرفة يقول الإمام يعيد الحج من قابل وعلي ويكفر بناقة يقول لا والله أنا واجد ما أقدر أكفر يكفر بناقة يعني هذا مستحب مثلا ها أم أنه واجب؟ واجب لأنه جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب كأنه يقول اغتسل صلي. هنا يقول عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. فأعود إلى عبارة الماتن الشهيد الأول رحمه الله قال يجب قضاء الفرائض اليومية إذن مورد القضاء صلوات اليومية مع الفوات فوات الوقت لأن القضاء هنا في مقابل الأداء صلاة أدائية صلاة شنو قضاء مقابل أداءً. القضاء متى؟ مع فوات الوقت، خارج الوقت. حال البلوغ، الأصل في القيود أن تكون احترازية، فما فاته حال الصغر قبل البلوغ وإن كان مميزا أو مراهقا لا يجب قضاؤه. زي. نعم، من العروة الوسطى للسيليزية أذكر لك فوائد. يستحب تمرين المميز، يعني الطفل المميز يعرف الحسن من القبيح، عنده قدرة على التمييز. يستحب تمرين الطفل المميز، أو يستحب تمرين المميز من الأطفال، نص الفتوى، على قضاء ما فاته من الصلاة. حتى هذا الطفل المميز يستحب له، يستحب تمرينه على شنه؟ على قضاء ما فات منه من الصلاة. ممكن أحيانا ما يصلي مثلا فدي يوم شي كذا، هنا يستحب. ماذا؟ يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أداء الفرائض والنوافل، بل على كل عبادة. حال البلوغ والعقل، مرفوع عنا القلم بعد، مجنون صار ولا حتى يفيق. بعد حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض، اكتب على تفصيلا، او مع استيعاب الوقت اذا كان مستوعب للوقت، هذا اللي في المنهاج عبارة الاعلام، مع استيعاب الوقت يعني من مستوعب كل الوقت. اما لو طهرت المرأة مثلا عن الحيض وأدركت من الوقت مقدار ركعة، يجب القضاء أم لا؟ إذا تهاونت يجب القضاء، لأن من أدرك من الوقت، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. قلنا هذه بداية الدرس، من أدرك ركعة من الوقت مع الإمام أو صلي فرادة، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. والخلو عن الحيض، إذا هذا على تفصيل يعني مع استيعاب الوقت. والنفاس والكفر الأصلي، قال الشهيد الثاني رحمه الله الأصل في القيود أن تكون احترازية. الكفر الأصلي ليش؟ قال احترز به، يعني بالكفر الأصلي، عن العارضي بالارتداد، ما يقولوا سلمان رشدي مرتد مثلا، بالارتداد. ايه سواء انتهي بالارتداد فتوى مطلقة من الشيء الثاني، من دون فرق او بلا فرق بين المرتد الفطري والمرتد شنو؟ الملي. اكو مرتد فطري كل مولود ولد على الفطرة، اكو ملي كان مثلا لا غير مسلم، كتابي مثلا، مشرك، ما ادري، مسيحي كذا، المهم اسلم ثم شنو؟ ارتد مرة ثانية. هذا يسموه مرتد ملي، من ملة، كان في ملة، مش انه مشرك، لا، هذا المرتد الملي يعني كان على ملة من الملل، ديانة من الديانات، من اهل الكتاب مثلا، اسلم ثم ارتد عن الاسلام، يسموه مرتد ملي. نعم. اما الفطري اللي هو مسلم بالاساس. نعم. إيه؟ قال احترز به بالكفر الاصلي عن العارضي بالارتداد، فانه لا يسقطه، يعني الارتداد لا يسقط منه القضاء. وخرج قيد احترازي، وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه، إلا أن يكون الجنون، إلا أن يكون سببه، سبب الجنون وزوال العقل، بفعله مثل، قال كالسكران، يزول العقل لو لا يشوف الواحد اثنين كالسكران مع القصد والاختيار. طبعا هذه المسألة خلافية. الآن أذكر لك بعض الفتاوى. قال مع القصد والاختيار وعدم الحاجة. السيد الخوي رحمه الله في المنهاج قايل من دون فرق بين الاختيار وغيره والحلال والحرام بالنسبة إلى السكران، مو مع القصد والاختيار، لا من دون فرق بين الاختيار وغيره والحلال والحرام. سيد السستاني كذلك قال يجب القضاء على السكران سواء كان مع العلم أم الجهل، مع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه. وربما وربما دخل في المجنون المغمى عليه، المغمى عليه، فإن الأشهر عدم القضاء على المغمى عليه. هنا عبارة مهمة فقهية، الأشهر غير المشهور. الأشهر يعني زي ما تقول فلان أشهر من فلان، مع أن الأعلم مثلا اللي ماخذ زي بالمثال الشهرة إلى النورة والشغل شنهو للزرنيخ، هذا اللي عند الحواج الأدار مثلا يقول في يطلب النورة عشان يستعمل مزيل الشعر. المثل اللي عندنا شبهه يقول الشهرة للنورة، الاسم إيه الشهرة الاسم إيه الاسم يعني شو يعني الشهرة، الشهرة للنورة والقص أو الشغل، يعني هذا معنى المؤدى واحد عامية. هي الأشهار غير المشهور، المهم عند الفقهاء يا هو أهم الأشهر ولا المشهور؟ هنا فقهيا المشهور هو المطلوب أهم من الأشهر، قد يكون أشهر لكنه ليس بمشهور. المشهور الشهرة الروائية لترجيح أحد الخبرين عند التعارض المستقر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. الشهرة العملية منجبر بعمل الأصحاب، ولهذا حديث الإسلام يجب ما قبله، هذا حديث نبوي مشهور، وين السند؟ ضعيف، ولكن الشهرة عملية استنادية، عمل الأصحاب جاء بالضبط. قال فإن الأشهر عدم القضاء على المغمى عليه. السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين نحن لك بعض الفوائد قال والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه، مو تقضي عليه يعني تخلص عليه ضربة قاضية، وجوب القضاء مقابل أداء. والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه، وبعد المغمى عليه يقضى عليه بعد. والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله، لاحظتوا إذا كان الإغماء من بسببه هو، قال شنو أي الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي مش فتوى. الشيخ الوحيد الخراساني في تعليقته على المنهاج يقول بل الأقوى، يعني فتوى بعد فتوى صريحة مش أنه الأحوط وجوبا كما هو رأي السيد الخوي. إذا كان الإغماء بسبب نفس الشخص فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته من الصلاة، الشيخ الواحد يقول بل الأقوى. زين وإن كان بتناول الغذاء المؤدي هذا الغذاء شنو إليه، يعني إلى الإغماء، مع الجهل بحال الغذاء أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيده به المصنف في الذكرى، يعني بحال الغذاء كما قيده، لا عفوا، مع الجهل بحاله، يعني بحال الغذاء، وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إلى الإغماء، مع الجهل بحاله يعني بحال الغذاء، أو الإكراه عليه مكره، أو الحاجة إليه، كما قيده به المصنف، يعني قيد المغمى عليه به، يعني شنو؟ بما ذكر من هذه الأعذار في كتاب الذكرى. هنا رواية وهي صحيحة أيوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ مسألة خلافية بين الأعلام، مراجع الجيل الماضي والجيل الحاضر من المراجع. فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. لاحظ أنه الأشهر لهذا قال عدم القضاء. في رواية ثانية وهي رواية موسى بن بكر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذا الراوي وإن لم ينص على وثاقته بالمناسبة، لكن روى عنه ابن أبي عمير مثلا، فلهذا عند بعض الأعلام والمحققين روايته من الحسان، روايته معتبرة بالتوثيقات العامة. فعلى هذا الأساس إذا كانت الرواية معتبرة وجاء خبر فيه إطلاق ثم جاء خبر فيه شنو؟ تقييد، ما نحمل المطلق على المقيد؟ لو لا قواعد جمع العرفي. لاحظ الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، حتى ألفت نظرك أن بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم في المنهاج قال: أما إذا كان قهرا عليه فالظاهر، لاحظ كلمة الظاهر طلع الأظهر، فالظاهر عدم وجوب القضاء وإن كان الأحوط استحبابا. الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كل ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده. هذه من القواعد الفقهية يعتبروها، وهي: سمعته يقول في المغمى عليه: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. قاعدة شنو؟ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، يعني أعذر للعبد. زين، الأشهر قال عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء. السيد الخوي ماذا قال؟ إذا كان بفعله يجب القضاء احتياطا أم لا؟ يجب القضاء احتياطا. في تحرير الوسيلة قال: ولا يجب، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه، لا يجب القضاء على المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، وإلا فيقضي على الأحواض. نفس رأي السيد الخوي رحمه الله، إنه إذا كان بفعله فالأحوط وجوبا القضاء. بعض الأعلام، لاحظ السيد محمد سعيد الحكيم ايش قال في منهج الصالحين، قال: ولا يجب على المغمى عليه، يعني لا يجب القضاء على المغمى عليه، وإن كان ذلك بفعله، وإن كان ذلك بفعله. فالمسألة فيها أقوال، إما فتوى إذا كان بفعله الشيخ الوحيد، وإما احتياطا كالسيد الإمام والسيد الخوي مثلا، وإما جنه أصلا لا يجب عليه القضاء مغمى عليه ولو كان بفعله كرأي السيد محمد سعيد الحكيم. زين، بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا. ليش؟ لإطلاق النصوص، مطلقا، وإن كان السبب، هذا معنى مطلقا، يعني وإن كان السبب من قبلهما. السيد الخوي ما فصل، قال إذا كان الإغناء بسبب الشخص من فعله الأحوط وجوبا القضاء، وإلا فلا. بالنسبة للحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان الصلاة مطلقا لإطلاق الروايات والنصوص. ليش؟ وإن كان السبب من قبلهما، يعني المرأة من نفسها استعملت أدوية عقاقير طبية ونزلت الدورة الشهرية مثلا دم الحيض، لا يجب القضاء. ليش؟ لأدلة إطلاق الأدلة والروايات. والفرق أنه فيهما يعني الحاض والنفساء عزيمة يعني مقابل رخصة، إذا عزيمة لهذا يحرم عليها الصلاة تشريع. والفرق أنه يعني سقوط القضاء في الحائض والنفساء عزيمة وفي غيرهما رخصة. ولهذا بالنسبة إلى المغمى عليه مثلا ما مر من شوي عن بعض الأعلام يقول وإن كان الأحوط استحبابا القضاء مثلا بالنسبة إلى المغمى عليه وهي لا تناط بالمعصية، وهي يعني الرخصة. والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه من الكفر. فالمسلم، المسلم يعني أي مسلم من أي مذهب، فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره. عجيب، مسلم يحكم بكفره، نعم، كالناصبي هذا محكوم بالكفر، الغلاة نواصب، الغلاة خوارج. فقد ورد في الحديث إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب. فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر. ما يقولها يا مستبصرين، يعني اهتدى لولايتنا أهل البيت. يقول الإمام الباقر عليه السلام وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال عليه السلام أي اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. وإن استبصر، وكذا ما صلاه فاسدا عنده يعني على مذهبه مخالف، صلى على خلاف فتوى مذهبه مثلا. ففي الرواية الصحيحة قال الصادق عليه السلام كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها. يمر عليك هذا هم في كتاب الزكاة. ليش يعيد الزكاة؟ لأنه وضع الزكاة في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. بالنسبة للحج إن شاء الله يأتي في كتاب الحج جمعا بين النصوص والأخبار. وإن كان الأحوط استحبابا شنه؟ إعادة الحج، حجة الإسلام، لو حج على مذهبه وفق مذهبه صحيح حجه. فإذا استبصر هل يلزمه إعادة الحج؟ هل تلزمه إعادة؟ فقهاء يقولون لا تلزمه الإعادة للنصوص. وإن كان الأحوط استحبابا ذلك جمعا بين طائفتين من الأخبار أنه الأحوط استحبابا شنه أن يعيد حجه على وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ويراعي في القضاء الترتيب، أو يراعى فيه الترتيب، ويراعى فيه أي في القضاء الترتيب بحسب الفوات. يعني شنو هو الترتيب؟ يقول الشهيد الثاني: فيقدم الأول منه فالأول مع العلم، هذا قيد احترازي مع العلم، أما مع الجهل فسيأتي إن شاء الله البيان من الماتن والشارح. ولو جهل الترتيب سقط الترتيب في الأجود، لأن الناس في سعة مما لم يعلموا، إلى غير ذلك من التعليلات التي ذكرها الشهيد الثاني رحمه الله. إحنا الكلام الآن مع العلم. ويراعى في القضاء، في قضاء الصلاة، الترتيب بحسب الفوات. فمثلا، طبعا هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، مثلا في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، لنسيان صلى بغير طهور، هذا إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات، شاهد هنا، فابدأ بأولاهن فأذن لها، ما قلت مستحب الأذان الصلوات اليومية، فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صلي ما بعدها بإقامة، إقامة مثلا ظهرين، الأولى يؤذن لها صلاة الظهر ثم يقيم للعصر، ثم صلي ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة، إلى أن قال عليه السلام: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداء. ونشاهد: ابدأ بالمغرب ثم العشاء. الآن الإنسان فاتته صلاة الظهرين، في حال القضاء خارج الوقت يبدأ بصلاة الظهر ثم العصر، لابد من الترتيب مع العلم. وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، طبعا وغير ذلك من الروايات، مثل رواية جميل عن الصادق عليه السلام: قل تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء، قال عليه السلام: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن من الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، شاهد، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول. لهذا الشهيد الثاني في الشرح قال: فيقدم الأول منه فالأول، ما أخذنها من رواية جميل، وهي قول الإمام عليه السلام: ثم يقضي ما فاته الأول فالأول. ولا يقال هذا الرواية ضعيفة السند، فإنها منجبرة بعمل الأصحاب. هذا في اليومية، طبعا أكو روايات في هالمقدار إن شاء الله كافٍ، هذا في اليومية يعني في الصلوات اليومية في الفرائض اليومية. أما غيرها من صلاة الكسوف، صلاة الآيات، أما غيرها مثلا احترق القرص كله، ترك الصلاة متعمدا مع احتراق القرص كله، أما غيرها ففي ترتبه، يعني صلاة كسوف وخسوف مثلا، أما غيرها ففي ترتبه، ترتب القضاء في نفسه وعلى اليومية، وهي عليه قولان، و ومال في الذكرى إلى الترتيب. الشهيد الأول رحمه الله مال إلى الترتيب زين. واستقرب في البيان ما عنده الذكرى والبيان والدروس عدمه عدم الترتيب وهو أقرب. ليش؟ طبعا هذا هو المشهور أيضا هو بعدم الترتيب لعدم الدليل، لا دليل على وجوب الترتيب، فحينئذ يجري أصل البراءة، يجري أصل البراءة. زين. أما ما مال إليه في الذكرى من وجوب الترتيب على أساس؟ لأن ماكو دليل من شوي، صح؟ شلون يفتي بلا دليل يعني الفقيه؟ المستند كان هو الحديث النبوي المشهور: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. هذا الحديث الشريف يقول الفقهاء لا ربط له بمحل الاستدلال بالنسبة إلى صلوات غير اليومية وكذا، وإنما هو ظاهر الصلوات قضاء الصلوات اليومية ولا أقل من الاحتمال. فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما يصير تتمسك بعموم الحديث. فلذا قالوا بأنه شنو المشهور شهرة عظيمة لا دليل على الترتيب. هذه الروايات مختصة مولانا بقضاء الصلوات اليومية. ثم قال: ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة، يعني بين الفائت من الصلوات اليومية وبين الحاضرة. هذا يسموه الفقهاء اصطلاحا بالمواسعة، مقابل المضايقة اصطلاحا. المواسعة يعني لا يجب الترتيب بين الفائت وبين الحاضرة، يعني بمعنى عدم الفورية، لا يجب قضاء الصلاة فورا، أشرت إلى ذلك، إلا أن ينجر إلى شنه التهاون والاستخفاف بأداء التكليف. زين. مثلا في صحيحة عبد الله بن أبي عفور عن الصادق عليه السلام قال: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار. صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار، إذا عندك الزبدة الفقهية في الصفحة 430، رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال عليه السلام: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. فهذه الروايات مولانا ظاهرة في عدم وجوب الفورية. هذا عدم وجوب الفورية في قضاء الصلاة يسموه الفقهاء اصطلاحا قلت يسمى بالمواسعة، بمعنى عدم وجوب الفورية في قضاء الصلاة كما هو المشهور. ومقابل هذا القول من ذهب إلى المضايقة فقال بوجوب الترتيب، ومن ذهب إلى المواسعة قال بعدم وجوب الترتيب، إلا في حالة واحدة وهي إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة فيقدم شنه الحاضرة مع تضيق الوقت. لذا قال: ولا يجب الترتيب بينه يعني بين الفائت من الصلوات اليومية وبين الحاضرة، يعني شنه؟ فيجوز. ماذا يجوز؟ فيجوز تقديم الحاضرة على الفائت مع سعة وقتها، وقت الحاضرة ما متسع من الوقت، وإن كان الفائت متحدا يعني صلاة الظهرين مثلا أو ليومه على الأقوى. نعم يجوز على الأقوى. الفتوى من هني من قوله يجوز، يجوز على الأقوى تقديم شنو الحاضرة على الفائت من الصلوات مع ساعة وقت الحاضرة، وإن كان الفائت متحدا أو ليومه على الأقوى. نعم يستحب ترتيب الحاضرة على الفائت ما دام وقتها واسعا، يقدم شنو الحاضرة على الفائتة مستحب، جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة يعني الفورية وبعض الأخبار اللي دل على غير المضايقة يعني المواسعة، بحمل الأولى على الاستحباب، حمل الطائفة الأولى من الأخبار على الاستحباب. ومتى تضيق وقت الحاضرة قدمت إجماعا، ولأن الوقت لها الحاضرة بالأصالة، ولهذا ورد في الرواية الصحيحة ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، إذا عندك الزبدة الفقهية في الصفحة 429 في الهامش، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ونختم بها، عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها في أي ساعة ذكرها، يعني مواسعة من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة يعني الحاضرة ولم يتم ما فاته فسوي فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه يعني الحاضرة أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها يعني مو قضاها يعني قضاءان يعني إذا انفتل من صلاته يعني إذا صلى الحاضرة، فإذا قضاها فليصلي مما قد فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.